إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة كل ضلالة في النار، أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، مع المجلس 130 من مجالس شرح كتاب العقيدة الطحاوية والتعليق عليه، ووصلنا للكلام حول الفرق بعد أن أنهينا الكلام في المشبهة والجهمية والمعتزلة والجبرية والمرجئة، وصلنا إلى الكلام عن الأشعري، وقدمنا بمقدمة عن الأشعري، وقررنا أنه ينبغي أن قبل أن يدرس الأشعري أن يبين مذهب ابن كلاب الذي ينتسب إليه الأشعري في المرحلة الوسطى، وهو مذهب الكلابية نسبة لسعيد محمد بن سعيد بن كلاب. ثم انتهينا من الكلام عن الكلابية في مجلسين سابقين، وبقي الحديث عن بقية من يقترب مذهبهم من مذهب الأشعري، وقيل إن هناك علاقة بينه وبينه، ألا وهو المذهب الماتوريدي المنسوب لأبي منصور الماتوريدي. ونحن كما قلنا قبل ذلك في المجلس السابق نقرأ من كتاب موقف الإمام ابن تيمية من الأشاعرة، سنتحدث عن الماتوريدية وعلاقتهم بالأشعرية. قال المؤلف: الأشعري والماتوريدي. قال بعد الحديث عن الكلابية شيوخ الأشاعرة، وقبل الحديث عن نشأة المذهب الأشعري لا بد من الإشارة إلى نشأة مذهب مشهور نشأ مواكبا لمذهب الأشاعرة واشتهر كشهرتهم ويقترب منهم، وأصوله مقتربة جدا من أصول الأشعرية. هذا المذهب هو المذهب الماتوريدي، فقد عاصر الأشعرية المتوفى سنة 24 و300 من الهجرة اثنان من العلماء، كان لما كتبوه في العقيدة أثر كبير في من جاء بعدهم. هناك عالمان كبيران عاصرا الأشعري وكتبوا في العقيدة كتبا، كانت هذه الكتب التي كتبها هذان العالمان اللذان سنذكر أسماءهما الآن، كان لما كتبوه أثر كبير في من جاء بعده. أحدهما الإمام الطحاوي الذي كان في مصر وتوفي سنة 21 و300 من الهجرة، الإمام الطحاوي. والثاني أبو منصور الماتوريدي فيما وراء النهر، الطحاوي في مصر وأبو منصور الماتوريدي في بلاد ما وراء النهر، وتوفي سنة 33 و300، يعني بينه وبين الطحاوي في الوفاة أكثر من 10 سنوات قليلا، وبالنسبة للأشعري قريب منه، فالأشعري توفي 324، الطحاوي 321، بينهم 3 سنين، أبو منصور الماتوريدي 333، يعني قريبين جدا، كانوا متعاصرين. أما الطحاوي فالذي تنسب إليه العقيدة الطحاوية التي نشرحها، واضح الكلام؟ أما الطحاوي فهو أبو جعفر أحمد بن محمد ابن سلامة ابن عبد الملك الأزدي المصري الطحاوي الحنفي، ينسب إلى بلدة طحا من أعمال مصر. طحاوي ينسب إلى بلدة طحا، ولد سنة 39 و200 من الهجرة، وكان في أول أمره شافعيا، نشأ شافعيا. لماذا؟ لأن خاله هو الإمام المزني صاحب الإمام الشافعي، خاله كان المزني، فتعلم على يد خاله، ثم تحول حينما كبر إلى مذهب أبي حنيفة، وصار أحد أعلامه في مصر، كما صار أحد أعلام الحديث، فهو عالم محدث كبير يروي بالأسانيد المتصلة، ولو كتاب شرح مشكل الآثار، ولو كتاب شرح معاني الآثار، واضح؟ شرح مشكل الآثار ومعاني الآثار. له كتب كثيرة، من أهمها شرح معاني الآثار ومشكل الآثار والشروط الصغير والعقيدة المسمى بعقيدة الطحاوي، وتسمى ببيان السنة والجماعة. وكل هذه الكتب مطبوعة، كما أن له مؤلفات أخرى ذكرها المترجمون له ولم تصل إلينا. عقيدة الإمام الطحاوي تلقاها العلماء بالقبول. اسمع بقى الفرق، هتلاقي إنها الأشعري والطحاوي والماتريدي. هل هناك فروق في العقيدة؟ نعم، عقيدة الطحاوي تلقاها العلماء بالقبول، حتى قال فيها تاج الدين السبكي وهو شافعي أشعري جلد، قال: وهذه المذاهب الأربعة ولله الحمد في العقائد واحدة. طبعا الأئمة الأربعة على عقيدة واحدة، لكن هل أتباع الأئمة الأربعة على عقيدة واحدة؟ لا طبعا، بدليل أن السبك الذي يقول هذا الكلام أشعري جلد، ومع ذلك يقول هذه المذاهب الأربعة ولله الحمد في العقائد واحدة، إلا من لحق منها بأهل الاعتزال والتجسيم، يقصد أهل السنة الذين يقولون بظواهر نصوص الصفات، يقول عنهم مجسمة. قال: وإلا فجمهور على الحق يقرون عقيدة أبي جعفر الطحاوي التي تلقاها العلماء سلفا وخلفا بالقبول. يريد أن ينسب الأشعري، يريد أن ينسب الطحاوي لمذهبهم الأشعري، مع أن الطحاوي لم يأخذ عن الأشعري، بل كان ندا له في ذلك الزمان. قال: وقد اشتهرت هذه العقيدة التي كتبها الطحاوي وشرحها كثيرون. اسمع بقى الكلام المهم، ولكن غالبية هؤلاء الذين شرحوا كتاب الطحاوي العقيدة الطحاوية كانوا على مذهب الماتريدية، ولذلك فقد أولوا عبارات الطحاوي وشرحوها على وفق مذهبهم، ونقلوا في هذه الشروح أقوال أئمة الماتريدية، بل ردوا على الأشعرية عند شرحهم للمسائل التي خالفوهم فيها، فجعلوا شرحهم لعقيدة الطحاوي مجالا خصبا للصراع بين الماتريدية والأشعرية. ومن هذه الشروح شرح الغنيمي، وكتاب الغنيمي هذا مطبوع، طبعته بعض دور الأشاعرة في شرح العقيدة الطحاوية. وقد قيد الله لهذه العقيدة الطحاوية من يشرحه على وفق مذهب السلف رحمهم الله، وهو الإمام علي ابن علي ابن أبي العز الحنفي المتوفى سنة 92 و700، الذي قمنا بشرح الشرح الموسع شرح الإمام ابن أبي العز الحنفي، وقد انتهج فيه مؤلف نهجا ممتازا، حيث ركز على تقرير مذهب السلف والرد على من سبقه من الشراح، خاصة في فهمهم وتفسيرهم لبعض عبارات الطحاوي المهمة، والعبارات التي كانت مهمة وأخذت على الطحاوي، مثل قوله وتعالى سبحانه عن الحدود والغايات والأركان والأعضاء والأدوات لا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات، حيث فهم بعض الشراح أن الطحاوي يؤول العلو والصفات الخبرية، فبين ابن أبي العز خطأهم في هذا الفهم، ومع ذلك رجح أن الأولى الابتعاد عن مثل هذه العبارات المهمة. يعني كان الأفضل والأولى للطحاوي أن يبتعد عن مثل هذه الألفاظ المهمة. ومثل قول الطحاوي حول الإيمان وأهله في أصله سواء، وقولي عن أهل الكبائر وأنهم لا يخلدون بعد أن لقوا الله عارفين. طبعا هذه من المآخذ على الإمام الطحاوي، لأنه قال وأهله أي الإيمان في أصله سواء، فجعل الناس من أهل الإيمان يتساوون في أصل الإيمان، لأن التصديق عندهم لا يتفاوت. والإيمان عند الحنفية، الإمام عند الحنفية مرجئة الحنفية، الإيمان هو التصديق والنطق باللسان، أما الأعمال فهي من لوازم الإيمان وليست من الإيمان، ولا يطلق على الأعمال أنها من الإيمان. هذه الأمور شرحناها وفسرناها حينما تعرضنا لشرح عبارة الطحاوي هذه رحمة الله عليه، فكان مقررا في هذه العقيدة لعقيدة من؟ لعقيدة الأحناف في القول بمذهب مرجئة الفقهاء، وهو استبعاد أعمال الجوارح من الإيمان، فالإيمان عندهم لا يدخلون فيه أعمال الجوارح. وكذلك في قولي عن أهل الكبائر وأنهم لا يخلدون، قال بعد أن لقوا الله عارفين، فالمعرفة هذه مذهب الجهمية، ولكن الطحاوي لا يقصد هذا، فلم يكن الطحاوي جهميا حتى يقول بأن المعرفة هي معرفة جهم بن صفوان، معاذ الله، وإنما فسر الإمام ابن أبي العز ما يقصده الطحاوي في ذلك، وبين ما له وما عليه في هذه العبارة. وقوله في الاستطاعة وتكليف ما لا يطاق ولا يطيقون إلا ما كلفهم به، قال فبين ما في مثل هذه العبارات من إشكال أو إيهام. وقد اعتمد ابن أبي العز في شرحه على كلام ابن تيمية وابن القيم رحمهم الله، والذي يعني لو قاله الإنسان يكون مستريح الضمير، يعني مطمئن القلب، أن شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز يعد اختصارا لكلام شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم، يعني كأن ابن تيمية وابن القيم هما اللذان قام بشرح العقيدة الطحاوية، لأن كل الكلام الذي نقله ابن أبي العز كان نقلا عن الإمام ابن تيمية والإمام ابن القيم، ولم يذكر اسم ابن تيمية ولا ابن القيم خوفا على نفسي، لأنه كان في زمان وكان تلميذا للإمام ابن كثير رحمة الله على الجميع، وكان لا يستطيع أن يجرؤ في ذلك الزمان بأن يلفظ اسم ابن تيمية أو ابن القيم، وإلا لناله ما نالهم من تضييق ومن سجن وغير ذلك، وإلا فإنه كان قاضيا من القضاة، كان قاضيا من قضاة الحنفية، يعني الدولة أعطته منصب القضاء، فلو علم أنه ينقل عن ابن تيمية وعن ابن القيم لعزل من منصبه ونكل به، ولذلك كان رحمة الله عليه ينقل عن ابن تيمية وابن القيم بدون أن يعزو إلى كتبهم أو أن يذكر اسم واحد منهم، يعني الشرح من أول إلى آخره لم يذكر فيه اسم ابن تيمية ولا ابن القيم أصلا، والذي ذكر فيه اسم من؟ ابن كثير فقط، حينما قال شيخنا عماد الدين ابن كثير فقط مرة واحدة على ما أذكر في هذا الشرح الطويل أو المطول. يقول وطبع هذا الشرح عدة طبعات وكتب له القبول والانتشار في أنحاء العالم الإسلامي والحمد لله. هذا عن الإمام الطحاوي الذي عاصر أبا الحسن الأشعري. أما الماتريدي وهو الذي سنتكلم عنه، لأن الطحاوي كما تعلمون شرحنا عقيدته بتفصيل، يعني احنا شرحنا عقيدة الإمام الطحاوي بتفصيل، الآن نريد أن نعرف فقط بالماتريدي والأشعري. قال أما الماتريدي فهو محمد ابن محمد ابن محمود الماتريدي السمرقندي من سمرقند أبو منصور. وما تريد، لماذا سمي الماتريدي؟ ما تريد محلة بسمرقند فيما وراء النهر، كما يقال البخاري نسبة إلى البخارة، والنيسابوري نسبة إلى نيسابور، والمصري نسبة إلى مصر، المكي نسبة إلى مكة، وهكذا. قال تتلمذ على عدة شيوخ من أشهرهم أبو نصر العياضي وأبو بكر الجزجاني ومحمد ابن مقاتل الرازي ونصير ابن يحيى وغيرهم، كما تتلمذ عليه عدة أشهرهم الحكيم السمرقندي وأبو محمد البزوي وغيرهم. والماتريدي حنفي المذهب، ولذلك ينتسب الأحناف في الاعتقاد إلى الماتريدي. الأحناف معظم الأحناف ماتريدية، لأن أبا منصور الماتريدي كان من علماء الكلام وكان حنفيا، ولذلك نسب الأحناف أنفسهم إليه. والماتريدي حنفي المذهب، هو وشيوخ شيوخي الذين تتلمذوا على أصحاب أبي حنيفة. الشيوخ شيوخي تتلمذوا على أصحاب وتلامذة الإمام أبي حنيفة. ولأبي منصور كتب كثيرة في الفقه وأصوله وفي التفسير وعلم الكلام، ولو تفسير مطبوع طبعه المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، طبع المجلد الأول منه فقط ولو تفسير. ولأبي منصور كتب كثيرة في الفقه وأصوله وفي التفسير وعلم الكلام، وغالب كتبه الكلامية في الرد على معتزلة عصره والرد على الباطنية والروافض. إذن هو اشترك مع الأشعري في الرد على من؟ على المعتزلة. انظر، فلما ناظر المعتزلة بعلم الكلام على نجمه، واضح؟ فيقول وغالب كتبه الكلامية في الرد على معتزلة عصره والرد على الباطنية والروافض، ولم يصل إلينا من هذه الكتب سوى كتاب التأويلات المسمى تأويلات أهل السنة، وقد وصل كاملا وله عدة نسخ خطية، وكتاب التوحيد الذي طبع بتحقيق فتح الله خليف فتح الله طبع بتحقيق فتح الله خليف، وقد نسبت إليه كتب أخرى منها العقيدة التي شرحها السبكي وشرح الفقه الأكبر للإمام أبي حنيفة، وهو كتاب منسوب لأبي حنيفة ولا يصح عنه. وقد كانت وفاة الماتريدي سنة 33 و300. كتاب تأويلات أهل السنة هذا الذي هو تفسير للقرآن الكريم سماه تأويلات أهل السنة. طيب، منهج الماتريدي وعقيدته، نريد أن نعرف منهج الماتريدي ونعرف عقيدة هذا والذي نريده. قال لا يبعد الماتريدي كثيرا عن أبي الحسن الأشعري، فهو خصم لدود للمعتزلة، وقد خالفهم في المسائل التي اشتهروا بمخالفة أهل السنة فيها، مثل مسائل الصفات، فالمعتزلة ينفون الصفات كليا، ولذلك توسط الأشعري وكذلك توسط الماتريدي بين المعتزلة النفاة وبين أهل السنة الذين يثبتون الصفات. قال وقد خالفهم، أي خالف المعتزلة في المسائل التي اشتهروا بمخالفة أهل السنة فيها، مثل مسائل الصفات وخلق القرآن وإنكار الرؤية والقدرة وتخليد أهل الكبائر في النار اللي هي مسألة المنزلة بين المنزلتين والشفاعة وغيرها، لأن المعتزلة ينفون الشفاعة كما تعلمون. قال وقد ألف في ذلك كتبا مستقلة، ومع ذلك فالماتريدي لم ينطلق في ردوده عليهم من منطلق منهج السلف رحمة الله عليه. يعني هل قام الماتريدي بالرد على المعتزلة كما رد عليهم الإمام أحمد؟ أبدا، الإمام أحمد كان يرد عليهم بأدلة من الكتاب والسنة، أما الماتريدي فرد عليهم بعلم الكلام، واضح؟ ولذلك وافقهم لأنه كان متأثرا بمناهج المتكلمين، فلذلك وافقهم في بعض الأصول الكلامية والتزم باللوازم التي أدى إليها علم الكلام في بعض المقالات، ولذلك نتجت عنه أقوال تخالف أقوال السلف الصالح، ولذلك كان قريبا من مذهب الأشعرية. لماذا كان حينما تسأل ويقال لك لماذا كان مذهب الماتريدي قريبا من مذهب الأشعري؟ نقول لأنه حينما رد على المعتزلة كما رد عليهم الأشعري، ماذا كانت النتيجة؟ رد عليهم بأسلوب علم الكلام، فلما رد الأشعري بأسلوب المتكلمين ورد الماتريدي كذلك بأساليب المتكلمين كانت الردود قريبة من بعضها البعض، وردوا عليهم بأصولهم، فإذا قد تأثروا بمقولاتهم، فإذا وقعوا فيما وقع فيه المعتزلة في بعض الأمور. واضح يا إخوانا؟ قال: ومن المسائل التي تميز بها مذهب الماتريدي: واحد، القول بوجوب النظر وإبطال التقليد في مسائل العقيدة. ولذلك أنت أول ما تيجي تفتح شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز تجده رحمة الله عليه يتكلم عن أول واجب على العباد. أول واجب على العباد عند أهل السنة ما هو؟ ما أوجبه الله عليهم، ألا وهو التوحيد. لكن عند الأشاعرة وعند الماتريدية تجدهم يخبطون فيقولون: القول بوجوب النظر، وجوب النظر يعني يجب على الإنسان أن ينظر في الأدلة الكلامية، يجب عليه أولا قبل أن يعلم التوحيد حتى يصح له الاعتقاد، حتى يصح اعتقاده يجب عليه أن ينظر. وكلمة النظر ليس المقصود بها أن ينظر بعينيه، وإنما ينظر يعني يتعلم علم النظر وعلم الكلام، ويبدأ يثبت الصانع، ولا يثبت عندهم الصانع إلا بأدلة معينة وضعها لهم الفلاسفة، وبناء على ذلك يعملون ويعتقدون. فيجب النظر، ولذلك لابد أن تتعلم الجوهر والعرض وتتعلم هذه الأمور أولا، الأجسام والأعراض ونظرية حدوث الأجسام وما لا يخلو من الحوادث فهو حادث، وما يلزم من ذلك من أمور توقع الإنسان في الضلال سلمنا الله وإياكم. حتى كانت نهاية من اعتقد هذه الاعتقادات أنهم كانوا قبل أن يموتوا كان الواحد منهم يقول: أضع شيئا على رأسي وأغمض عيني وأظل أوازن بين الأدلة من الجهتين حتى تستوي عندي الأدلة وتتعارض الأدلة، فيقف عند تعارض الأدلة. مسألة استواء الأقوال عنده وتعارض الأدلة معنى ذلك أنه سيقع في الضلال المبين والعياذ بالله، ويورثه الشك. ولذلك كان الواحد منهم يتمنى أن يموت على دين عجائز نيسابور، يموت على دين العجائز، الستات العواجيز، الجهال العوام. تصور لما عالم من العلماء يعيش حياته كلها يناظر ويناطح ويرد على الفلاسفة ويثبت كذا ويفعل كذا ويؤلف ويقال عليه ويشار إليه بالبنان، وعالم من علماء الكلام، وساعة الموت يقول: أتمنى أن أموت على دين العجائز، لأن العجائز والعوام عندهم اطمئنان وعندهم يقين. هو حرم هذا اليقين، حرم هذا اليقين سلمنا الله وإياه. قال: ومن المسائل التي تميز بها مذهب الماتريدي القول بوجوب النظر وإبطال التقليد في مسائل العقيدة. ولذلك هم يعتقدون أن السلف كانوا إيه؟ مقلدين. يعني يأتي الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم فيقول له: ما هو الدين الذي بعثك الله عز وجل به؟ يقول له: قل لا إله إلا الله محمد رسول الله، أقم الصلاة، افعل كذا افعل كذا. يقول: هذا مقلد، هذا لم يثبت أولا الصانع، ويثبت بعد ذلك أن هذا الصانع أرسل إلينا نبيا. الكلام اللي هو مسائل بضاعة علم الكلام. السلف لا يعرفون شيئا عن مثل هذه الأمور لأنها لا تورث يقينا أصلا، فهم يعتبرون هذا الإيمان الذي آمن به السلف كان إيمانا إيه؟ تقليد، فيبطلون التقليد في مسائل الاعتقاد، ولذلك يختلفون. شوف يقول: ولذلك يقول: ثبت أن التقليد ليس مما يعذر صاحبه. يعني معنى كده السلف الذين كانوا يدخلون في الإيمان، يدخل الإنسان بقول لا إله إلا الله بدون نظر وبدون كذا وبدون كذا، هؤلاء لا يعذرون عندهم. قال: وهذا قريب من مذهب بعض الأشاعرة الذين لا يصححون إيمان المقلد، ويأتون بعد ذلك ليقولوا: من أين نشأ التكفير؟ سبحان الله، ده مذهب بعض أكابر الأشاعرة، أكابر الأشاعرة بعض مذاهبهم لا يعتقدون أن العوام من المقلدين، وكلنا عندهم عوام. يعني أنت تظن أن العامي الذي لا يقرأ القرآن، أو لا، أنت عمي لأنه تجي تسألك عن دليل حدوث الأجسام تعرف إيه عنه ولا تعرف حاجة عنه، إذن أنت من العوام، إذن أنت آمنت إيمان تقليدي، إذن أنت مقلد فلا إيمان لك. طب شوف بقى هتكفر كم واحد في ملة محمد عليه الصلاة والسلام. أهو شفت التكفير بيجي منين؟ أهو التكفير بيجي من هنا، أهو باب من أبواب التكفير محدش واخد باله منه، خطير جدا. ومع ذلك يخرجوا عليك ويقول لك ايه دي الوهابية هي اللي بتكفر. فين يا عم ده انتم بتقولوا المقلد لا ايمان له؟ هذا الكلام سيثبت تكفير لمين؟ لمعظم المسلمين، مش كده ولا ايه؟ اهو تكفيره. ثم يقول وهذا قريب من مذهب بعض الاشاعرة الذين لا يصححون ايمان المقلد. وعلى فكرة ليس هذا مذهبا لجميع الاشاعرة وانما لبعض هؤلاء الاشاعرة. ومصادر المعرفة عنده عند الماتوريدي الأعيان، يعني الحس، الأمور المحسوسة، ما نراه، ما نسمعه، ما نلمسه، ما نذوقه، وهكذا اللي هي الايه؟ الأمور المحسوسة، والخبر والنظر. إذا يدخل الخبر من مصادر المعرفة، الخبر اللي هو جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك يؤمنون بالسمعيات ويسمون هذه الأمور التي ثبتت بالخبر هي من السمعيات التي لا تؤخذ إلا عن طريق السمع، لأن السمع هو اللي يقول لك في عذاب قبر. العقل لن يدل على وجود عذاب القبر، العقل لن يدل على وجود الميزان، لا يدل على وجود الحوض، لا يدل على وجود الشفاعة يوم القيامة. العقل ليس مجالا للعقل، لأن هذه الأمور تعرف بماذا؟ بالسمع. ولذلك يطلقون على هذه الأمور بماذا؟ السمعي. لكن الإلهيات ليست سمعيات عندهم، هذا أمر خطير. الإلهيات والأسماء وصفات الله عز وجل لوجود الله، كل هذا لا يكون إلا عن طريق الإيه؟ العقل، وليس عن طريق. شوف يقول لك الإلهيات النبوات السمعيات، الإلهيات تعرف عن طريق العقل. طب والنبوات لازم بالعقل برضو؟ يثبت الأول عن طريق المعجزة، ثم بعد ذلك إذا أثبت أنه نبي، بعد أن أثبت أن الله هو الصانع وأنه أرسل هذا النبي بمعجزة خارقة للعادة أجراها الله على يد مدعي النبوة تصديقا له، فكأنه قال عبدي صدق فيما يبلغ عني. ده اعتقاده. بعد ذلك يقول لك في عذاب قبر، يبقى في عذاب قبر، في ميزان يبقى في ميزان، في شفاعة يبقى في شفاعة. إذن السمعيات الجزء الثالث من أجزاء أو الأصل الثالث من أصول الاعتقاد يعرف عن طريق هذه الأمور. ولذلك عرفت بقى لما تيجي تدرس عقيدتهم تجد الهيات نبوات ايه؟ سمعيات. عرفت التقسيمه دي ليه؟ عشان السمعيات لا علاقه لها بالايه؟ بالقسمين الاولين. لكن عند اهل السنه والجماعه النقل اول شيء. هتيجي تقول لي اسماء الله عز وجل من القران والسنه صحيح، طب صفات الله من الكتاب والسنه الصحيح، افعال الله من الكتاب والسنه الصحيح، كتاب وسنه، الدليل هو الشرع. واخدين بالكم؟ ولا يستبعدون العقل. فالعقل عرفك بالنبي، ما انت لن تعرف النبي الا عن طريق الايه؟ العقل. لن تعرف ان هذا النبي صادق تعرفه عن طريق العقل. صدقته كل كلامه بقى يتكلم عن الله، يتكلم عن الآخرة، يتكلم عن الوضوء، يتكلم عن الملائكة، اي كلام يقوله مش انت اختبرته وعلمت انه نبي صادق؟ يبقى كل الذي ياتي به ايه؟ من عند الله عز وجل. فتجعل العقل تابعا للسمع في كل شيء، مش في امور اسمها السمعيات. لكن يجي النبي عليه الصلاه والسلام يكلمك في الالهيات تقول له لا معلش الالهيات دي تبع العقليات. لا، انت ما دام عرفت ان القران من عند الله، انت مؤمن ان القران من عند الله، النبي رسول من عند الله، يصبح العقل تابعا، يسلم قياده للمصطفى عليه الصلاه والسلام في كل شيء، في كل شيء، ما اصبحش في شيء وشيء. يجي يكلم النبي صلى الله عليه وسلم يقول له معلش يا رسول الله ما ينفعش انك انت تتكلم مع هذا الله، ما ينفعش ايه؟ وانت افتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ كل ما جاء به يسلم له تسليما، وامرنا لنسلم لرب العالمين، هذا هو الاسلام. ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول في كل شيء. فإذا هنا مصادر المعرفة عنده الأعيان، اللي هو الحس المحسوس والخبر والنظر. قال الاستدلال من المسائل التي تبين بها مذهب الماتريدية، الاستدلال على إثبات الصانع يعني الذي صنع الكون وخلقه بدليل حدوث الأجسام المبنية على عدم خلوها من الأعراض وما لا يخلو من الحوادث فهو حادث، المصيبة الكبرى عندنا والتي كانت سببا في رد صفات الله عز وجل ونفي الصفات، لأنه لا يخلو ما لا يخلو من الحوادث فهو حادث. وعلماء السلف الذين ذموا الكلام، ذموا علم الكلام، ذموه من أجل هذا، لأن هذه أخطر البدع التي أدت إلى إنكار صفات الله وأسماء الله سبحانه وتعالى. قضية دليل حدوث الأجسام، كيف نستدل على حدوث الأجسام؟ ما هو لكي تثبت أن هناك صانع خالق للكون لابد وأن تثبت أولا ماذا؟ إن الكون مصنوع، وترد على الفلاسفة القائلين بقدم العالم. يبقى أول شيء عاوز تثبت وجود الله الأول، يبقى تثبته إزاي؟ عن طريق إثبات إن الكون حادث. طيب لكي نثبت أن الكون حادث يبدأ يقسم الأشياء اللي هو إما أجسام وإما أعراض، والعرض لا يقوم بنفسه بل يقوم بجسم. ثم بعد كده طيب الأعراض زائلة، اتضح أنها زائلة، بارد سخن أبيض أسود، الأعراض بتختلف بتروح وتيجي، إذن هي مصنوعة. طب والأجسام مصنوعة كذلك، والدليل أن الأجسام لا توجد إلا ها مع الأعراض، والأعراض تزول. دليل تزول يبقى دليل على أنها إيه؟ حادثة ليها بداية ونهاية، يبقى مخلوقة، يبقى الأجسام مخلوقة، يبقى لابد وأن يكون الخالق ليس بجسم وليس بعرض. ثم بعد كده يقول لك إيه؟ طيب إن كان لم يكن جسما ولا عرضا، إذا معنى ذلك أنه إيه؟ ها؟ لا يتصف بصفة حادثة، لأنه لو اتصف بصفة حادثة اللي العرض عندهم، يبقى معنى ذلك أنه حادث، فاخترعوا قاعدة ما لا يخلو من الحوادث فهو حادث. هي دي مصيبة المصائب. ولذلك لما تيجي تقول لهم ينزل ينزل، هذه صفة عرض، الموضوع ده يصيبه كأنه مس كهربي، موضوع خطير. أول ما تيجي تقول له حديث النزول لأنه الأمر خطير عنده، لأنه اعتقد هذه العقيدة ما لا يخلو من الحوادث فهو حادث، تيجي تقول له استوى على العرش، يبقى قبل ذلك لم يكن مستويا ثم استوى، اذا من يخرج من الحادث فهو حادث، يتلبش، تكون النتيجة ايه؟ ينكر. ولذلك يدفع في وجه السنن ويقوم بتأويلها ويقوم بردها، امر خطير. لماذا؟ لانه انت هتبقى بالنسبة لك انت تقعد تنكر وتضحك عليه، لا ده مريض، ده عنده اشكالية خطيرة، ده لو صدق بهذه الاحاديث سيعود على اصل ايمانه بالابطال، هينكر وجود الصانع. وفهمتم خطوره؟ ولذلك الامر خطير، منهم لله اللي علموهم هذه الادله، صعبوا الامور واوقعوا الناس في حرج شديد، وجعلوا كثيرا من المسلمين يعتقدون هذه الاعتقادات. وتجد الانسان ممكن يكون دكتور ورجل له مكانه كبيره ومع ذلك تتكلم معاه وتقول له اثبت هذه النصوص ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم، يقول لك يا اخي لازم الراوي يكون غلط، انا ما سلمش عقلي لهذا لان هذا الامر خطير، سيعود على اصل الايمان عندي بالابطال، سيعتقد في النهايه ان الله حادث، ان الله ليس محدث للاشياء بل حادث. واخدين بالكم؟ امر خطير. ناقشنا مع ناس منهم للاسف وشهادات عليا، ولكن للاسف هو بنى اعتقاده في الاصل. شفت خطوره البدع؟ احمدوا الله على ان الله عز وجل نجاكم من دراسه هذه المذاهب الكلاميه التي توقع الناس في الشك، والتي جعلت مثل الرازي والزمخشري وجعلت الجويني وهؤلاء أصحاب العقول التي كان يظن الناس أنها عقول خارقة، عقول جبارة تتكلم في هذه الأمور، علماء كلام، ويأتي الواحد منهم قبل أن يموت كما قلت لكم يقول لقد طفت المعاهد كلها ونظرت فإذا اللي حاطط إيده على خد حائر ومش عارف، يعني الناس احتارت. لماذا؟ لأنهم بنوا دينهم على هذه الأمور التي ما أنزل الله عز وجل بها من سلطان. لكن عقيدة السلف، عقيدة أهل السنة والجماعة، مبنية على أدلة قرآنية، أيسر بكثير. يعني رب العالمين سبحانه وتعالى سيعلمنا الوضوء ويعلمنا المدينة وأحكام الدين ويعلمنا من أمثال هذه الأمور، ولا يذكر لنا كيف نعلم أن الله خالق كل شيء، يترك هذا للفلاسفة. يعلمنا هذه الأمور ويعلمنا هو الصلاة ويعلمنا الوضوء. إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض، ويترك إثبات وجود الله. ولذلك القرآن في الله شيء فاطر السماوات أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يؤمنون. أدلة راسخة تجعل الإنسان راسخا في العلم، وهكذا كان السلف بدون احتياج لفلسفة أرسطو أو أفلاطون أو فيثاغورس أو شيء من هذا الغراء. لسنا بحاجة، ديننا أغنانا عن علم الكلام وعن الفلسفة والمنطق الأرسطي اللي اخترعوا أرسطو طاليس وفلاسفة اليونان. فهنا يقول من المسائل التي تميز بها مذهب الماتوريدي الاستدلال على إثبات الصانع بدليل حدوث الأجسام المبنية على عدم خلوها من الأعراض، وما لا يخلو من الحوادث فهو حادث. والماتوريدي لا يقتصر على هذا الدليل على إثبات الصانع، وإنما يذكر أدلة أخرى. والعجيب أن الماتوريدي يعتز بإجابته أحد شيوخ الاعتزال عن الاعتراض على دليل حدوث الأجسام. يعني الماتوريدي من ضمن الأمور التي يعتز بها أنه وجد أحد المعتزلة يشكك ويعترض على دليل حدوث الأجسام، فهو رد عليه وأزال وجوه الاعتراض وفرحان أوي بهذا الأمر، واعتبر نفسه إيه يعني أتى بشيء عظيم حينما دافع عن هذا الدليل الذي كما رأيتم من أخطر الأدلة التي ذمها سلف الأمة. يقول استدلال في بعض مسائل العقيدة بالسمع والعقل. بالسمع يعني الأدلة السمع، كلمة السمع عندهم إيه؟ الأدلة الإيه؟ النقلية يعني النصوص. والماتوريدي يثبت الصفات العقلية لله تعالى كالسمع. يعني إيه الصفات العقلية؟ يعني الصفات التي تثبت إيه؟ بالعقل. لأن الصانع لابد وأن يكون قديرا، لابد وأن يكون مريدا، لابد وأن يكون حيا محييا، لابد وأن يكون مميتا، لابد وأن يكون رزاقا، لابد وأن يكون سميعا بصيرا. يعني العقل هو الذي دل على أمثال هذه الإيه؟ الصفات، مع أن العقل يدل على أكثر من هذه الصفات كذلك. وهناك صفات ثبتت بالنص لا يعارضها العقل، ولا توجد صفة جاءت في الكتاب والسنة يعارضها العقل على الإطلاق، مع أنهم هم يجعلون العقل حاكما على النقل. ولكننا لو وضعنا العقل في مكانته الطبيعية الحقيقية لوجدنا العقل لا ينازع أبدا في شيء ثبت بالنص. وأمامكم القاعدة التي ذكرها الرازي. الرازي ذكر قاعدة خطيرة، قال إذا تعارض العقل والنقل قدم ماذا؟ العقل هو اللي يقدم. الرازي الأشعري قال لو تعارض العقل مع النقل نقدم ايه؟ العقل ونؤول النقل. لماذا؟ قال لك لان العقل هو اساس النقل، النقل من الكتاب والسنة. طب انا عرفت صدق النبي عن طريق ايه؟ العقل. طب ما انا عرفت صدق النقل عن طريق العقل، ازاي لو العقل تعارض مع النقل اقدم النقل؟ ده انا وقدمت النقل يبقى عنده مصيبة. ايه هي؟ يعود على اصل اثبات النقل بالابطال، فسيترتب على ذلك انني لو قلت لو تعارض العقل مع النقل قدمت النقل، هيقول لك دي مصيبة، لانه هترتب عليك انك شككت في العقل، ولو شككت في العقل ما هو اساس اثبات النقل؟ هو اثبات اللي اثبت ان القرآن من عند الله مين؟ العقل. واللي اثبت ان النبي نبي مين؟ العقل. فلما تيجي العقل يتعارض مع النقل هتقدم ايه؟ لو قدمت النقل يقول لك يبقى معنى كده ان العقل عجز عن هذا، يبقى معنى كده انك شككت في قدرة العقل، فكيف تشكك في الاصل الذي به امنا بان النقل من عند الله؟ شفت البدعة وشفت الشبهة، مع ان الامر ولا اي شبهة على الاطلاق، ولا هناك اي شبهة، لان العقل مثله العلماء والنقل مثل انسان عمي او طالب علم ضعيف، دلك على عالم كبير. العقل دلك على النقل، مش كده ولا لا؟ تيجي بعد كده اخ من الاخوة خدني وداني وعرفني، قال لي انا اعرفك بقى بشيخ بسم الله ما شاء الله، مفيش مسألة غير ويعلمها لك، بحر في العلم. خدني وداني عند الشيخ ابن باز الله يرحمه مثلا، او عند الامام ابن تيمية، وعرفني به. يجي بعد كده يختلف معاه في مسألة، اجي انا ابص كده اقف مع مين؟ مع العالم ولا مع طالب العلم او العم اللي وداني ليه؟ يرد علي العم ويقول لي ايه؟ هيرد ويقول لي ايه؟ انت المفروض تاخد بكلام انا، لان انا اللي دلتك عليه. هقول له لا، انت دلتني عليه على انه اعلم منك، لكن بعد كده بعد ما وصلتني ليه وعرفتني بيه قف عند حدك. اما هذه المسائل التي تختلف انت معه فيها فلست مؤهلا اصلا لكي تكون على قدم المساواة معه في المناقشة، فقف عند قدرك واخسأ فلن تعدو قدرك. والعالم عالم ويبقى العمي عمي. لكن يجي يقول لي ده انت لو شككت فيا يبقى بناء عليك شكك في في في رأيي في كونه عالما. اقول لك انا عرفت بقى انه عالم، خلاص انت راحت عليك انتهى الامر، مش كده ولا لا؟ نفس الكلام، العقل عرفني بالنقل، عرفني بالنبي فاثبت انه نبي، فعرفت انه نبي. اقول له متشكر يا عقل، هنا بقى قف عند حدك ولا تتجاوز حدك، ويصبح دورك ايها العقل في فهم واستيعاب ما يتكلم به النبي صلى الله عليه وسلم. هذه القضية. فلما الرازي قال اذا تعارض العقل مع النقل في المطالب العالية في كتابه الذي صنفه في هذا، وقالوا عنه ان البحر الرازي، انبرى له شيخ الاسلام ابن تيمية فألف كتاب درء تعارض العقل مع النقل، وفي تسمية اخرى موافقة صريح المعقول لصحيح المنقول. وبدأ يرد عليه في هذا الكتاب العظيم الذي قال عنه ابن القيم في النونية واقرأ تصانيف الامام، حقيقة شيخ الوجود العالم الرباني. واخذ يذكر مؤلفات ابن تيمية حتى وصل الى كتاب العقل، واقرأ العقل والنقل الذي ليس له في الوجود نظير ثاني، ليس له في الوجود نظير ثاني. كتاب العقل والنقل لشيخ الاسلام ابن تيمية تكلم عن معارضة العقل للنقل. لما يتعارض العقل مع النقل ايهما مرجح؟ ها؟ قال لا يتعارض العقل الصريح مع المنقول الصحيح، فان حدث تعارض حقيقي فاما ان يكون العقل غير صريح واما ان يكون المنقول غير صحيح، حديث موضوع او اسرائيليات، او يكون العقل غير صريح بحيث لو عرضت الامر على فلان يقول قولا وعقلي انا يقول كلاما والمعقول الصريح لا يختلف فيه الناس، فان اختلفت اراء الناس دل ذلك على انه لم يكن معقولا ايه صريحا، وانما كان شبهة وتوهم عند العقل. واضح؟ توهم عند الايه؟ العقل. واخذ يذكر امثلة كثيرة على هذا. فاذا تعارض العقل والنقل، اذا تعارض العقل مع النقل اما ان يكون العقل المعقول غير صريح او ان يكون المنقول ايه؟ غير صحيح. شوف العلماء، وناقش الرازي في هذا الكتاب. المهم يقول هنا الكلام عن المسائل التي تميز بها مذهب الماتريدي استدلال في بعض مسائل العقيدة بالسمع والعقل. قال والماتريدي يثبت الصفات العقلية، يبقى الصفات عقلية، مش مع ان المفروض اي صفة من الصفات ثبتت بالنقل اقول ايه بها، هو لا، الصفات عندهم عقلية لله تعالى كالسمع والبصر والقدرة والارادة والاحياء والاماتة والرزق وغيرها من صفات الذات والفعل، وهذا ما يقول به الأشاعرة. إلا أن الماتريدي لا يفرق بين صفات الذات وصفات الفعل، لا يفرق بينهما، ولذلك فهو يقول بأزلية صفات الفعل، ومنها صفة التكوين التي قال إنها أزلية، وهي من المسائل الكبار التي تميز بها مذهب الماتريدية عن مذهب الأشاعرة. وأصل الخلاف فيها أن الأشاعرة ومعهم المعتزلة يقولون الفعل هو المفعول والخلق هو المخلوق، فالتكوين أو الخلق هو عين المكون أو المخلوق، لذلك قالوا بحدوث صفات الفعل لله تعالى مثل الخلق، وأن الله تعالى لم يكن خالقا ثم خلق. قالوا فلو قلنا بقدم صفة الفعل لله تعالى للزم من ذلك قدم المفعول. مشاكل فلسفية عجيبة عند الأشاعرة، يقولون إن الخلق هو المخلوق والفعل هو المفعول، وهذه خطيئة كبرى لأنه سيترتب عليها إشكالات كثيرة جدا. لماذا فروا من هذا؟ لأنه لو قال إن الخلق صفة حادثة والخلق يقوم بالله، صفة الخلق تقوم بالله عز وجل، صفة الفعل تقوم بالله سبحانه وتعالى، إذن سيصبح محلا للإيه؟ للحوادث. دخلنا في مشكلة ما لا يخرج من الحوادث فهو حادث. يبقى لابد أن تكون الصفة هذه الصفة إيه؟ أزلية. طب إزاي تكون الصفة أزلية؟ لو كان الخلق صفة أزلية للزم، ما هو الخلق هو المخلوق، للزم من ذلك أن يكون المخلوقات قديمة مع الله. واضح؟ ما هو الصفة أزلية. لو كانت أزلية ليس لها بداية، إذن الخلق لا ينفك عن المخلوق، فيصبح المخلوق ها كان الله ومعه الخلق. وضحت؟ ولذلك حتى ينفك عن هذا الأمر قالوا لا، لا هنقول إن صفة الخلق دي فعلية ولا هنقول أزلية، لأن لو قلنا أزلية ينتج عن كده إيه؟ ها إنه كان المخلوق معه أزليا، تمام؟ ولو قلنا إنها حادثة هنقول بحدوث الأعراض أصبح محلا للحوادث. فلما كان ذلك كذلك نفوا صفة الخلق عن الله وجعلوها متعلقة بصفة القدرة. واخدين بالكم ولا لأ؟ ودخلوا بقى في التنجيز والصلوح أشياء هنتكلم عنها لما نتكلم عن مذهب الأشاعرة. دخلوا في إشكالات كلامية عجيبة. أهل السنة عندهم في إثبات صفات الفعل بيقولوا فيها إيه يا إخواننا؟ قديمة النوع حادثة الأحاد، وهذا كذلك يترتب على صفة الكلام. يعني انت لما تيجي تنظر لهم في صفة الكلام مثلا واعتبر بصفة الخلق، قلنا لو قالوا ان صفة الخلق أزلية هنتج عن كده ايه؟ ها ان المخلوقات أزلية، لانهم لما جم يقولوا عن صفة الكلام أزلية قالوا ان الكلام أزلي مع الله، فجعلوا صفة الكلام التي هي أزلية الكلام النفسي، وجعلوه كله علشان يكون الكلام النفسي كلاما أزليا لا يجوز أن يكون بصوت، ولا يجوز أن يكون بحروف، ولا يجوز أن يكون في أمر ونهي وقصص وخبر، ما ينفعش، لأن الأزلي لا يتعدد. لأنك لو جيت قلت الحروف هيتكلم بحروف في الأزل، هيبقى قال الحمد لله رب العالمين بحروف، يبقى في ترتيب الالف قبل اللام واللام قبل الحاء والحاء قبل الميم والميم قبل الدال وكلمة الحمد قبل كلمة لله. طب اذا كان في ترتيب يبقى مفيش ازلية، لان الازلي ملوش بداية. لكن انت لما تيجي ترتب واحد اثنين ثلاثة اربعة دليل على ان اثنين بعد واحد وثلاثة بعد الواحد والاثنين، يبقى مفيش ازلي، ما الازلي ملوش بداية، مش كده ولا لا؟ فقالوا بناء على ذلك كلام الله في الازل واحد، القرآن هو عين التوراة هو عين الإنجيل هو عين كلمة كن كله وذلك قالوا الصفة النفسية القائمة بذات الله. ولذلك هؤلاء الأشاعرة الذين يردون على المعتزلة ويقول لك ومعارك المعتزلة يقول لك كلام الله مخلوق، لما تيجي تحرر المسألة عند الأشاعرة تجد انهم بيقولوا ان القرآن اللي بين ايدينا ايه؟ مخلوق. قالوا بقول المعتزلة، ولكن اختلفوا في المسألة فالنحى الفلسفية حتى يفروا من كلمة السلف إن من قال القرآن مخلوق فهو كافر، ففروا منها بهذه الايه؟ لأن مشكلة خطيرة عندهم، لأن الكلام محدث بدليل ربنا بيقول في القرآن ما يأتي من ذكر الايه؟ من الرحمن محدث إلا استمعوه، من ربهم محدث في سورة الشعراء وسورة الأنبياء، يعني القرآن محدث. طب إذا كان محدث يعني يتكلم إذا شاء، معنى إنه يتكلم إذا شاء يبقى إن لم يشأ لم يتكلم. فتكلم لموسى وكلم موسى وكلم آدم قبل ذلك، فهذا الكلام إذا، ثم يتكلم يوم القيامة، هذا الكلام متعلق بالمشيئة، فإن كان متعلقا بالمشيئة وهو محدث إذن فقد قامت الحوادث بذات الله، وما لا يخلو من الحوادث فهو حادث. دخلنا تاني في المعركة، وضحت الصورة، ما كل الطرق تؤدي إلى هذا القانون. ولذلك كان علم الكلام مذموم من أجل هذا. لا مصيبة أصبحت طاغوتا يصد عن سبيل الله، وتؤول صفات الله سبحانه وتعالى، بل تنقض وتنقض الآيات من أجل هذا القانون الذي وضعوه، وللأسف وضعوه من أجل إثبات وجود الله، والله ليس بحاجة إلى هذه. هل رب العالمين خالق السماوات والأرض بحاجة إلى الاستدلال على وجوده؟ يا عمي الله، يعني أنت يا عم الشيخ موجود؟ أه موجود. طب ما تدينا الدليل على وجودك. أنا، طب ما أنا موجود أهو. يعني أنت موجود يا محدث، يا الذي لا تساوي شيئا في كون الله، لا تحتاج إلى دليل على وجودك. والله خالق السماوات والأرض محتاج إلى أدلة على وجوده؟ إشكالية كبيرة. ولذلك الرسل قالت أفي الله شك؟ فاطر السماوات والأرض، يعني خلق، أوجدها بعد أن لم تكن، فكيف يكون في حاجة إلى إثبات على وجوده سبحانه وتعالى؟ ولذلك قالوا لك لو أنت ضربت طفلا، مش عارفين القصة اللي بيذكرها دايما، هيرد يقول لك من ضربني؟ أثبت الصانع. مسألة فطرة مرتكزة في فطرة في كل إنسان، مين اللي ضربني؟ تقول له فيش حد ضربك. لا يعقل، أنا ضربت يبقى في حق، من ضربني يبقى في ضارب، يعني الكون. وذلك يقول لك تضربه يرد عليك بعدة تصرفات، كل تصرف يثبت الأدلة التي جاء بها الشرع. فطرة، من ضربني؟ مش هيسيبك إلا لما تقول أنا اللي ضربتك، لأنه مش هيقتنع أبدا إنه الضرب من غير ضارب. يبقى مفيش كون من غير مكون، مفيش خلق من غير خالق. بعد ما يقول لك ضربتني ليه؟ ليه؟ ليه؟ دي سر التكليف. أنت جيت للدنيا هنا من أجل أن تختبر وتمتحن، مفيش حاجة تعملها من غير ما يكون في أسئلة. لما فعلت هذا؟ يبقى أنت مش حر. أي حاجة تعملها ليه؟ ضربتني ليه؟ ضربتك عشان عملت كذا وكذا، انت كنت كسرت كوباية ولا حاجة، خلاص ضربتك من غير سبب. يقولك لازم اخد حقي. يبقى بعد التكليف لما بعده الجزاء، لازم اخد حقي. هذه الاسئلة هي التي جاء بها الرسل، مسألة فطرية. وذلك يقول ام خلقوا من غير شيء، يعني انت اتخلقت كده من غير شيء؟ مفيش، عمر العقل ما يقولك اه خلقوا من غير شيء، لا، خلقنا خالق، احتمالات. والقرآن لا يعطيك إجابة، لا، زي ما قال لهم يوسف عليه الصلاة والسلام أفي الله، قال لهم أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ جاوب يا عقل، جاوب، مش هيقول لك الإجابة إيه، لأن كل عاقل سيجيب. فهنا نفس الكلام، والآية مكية في سورة الطور، أم خلقوا من غير شيء؟ احتمال، هذا الاحتمال لما تعرضه على اي عاقل يقول لك خلقوا من غير شيء؟ لا طبعا. ام هم الخالقون؟ انت خلقت، طب خلقت مين؟ خلقت نفسك ولا ابوك اللي خلقك ولا امك اللي خلقتك ولا جدك؟ طب انت خلقت السماء، خلقت الارض، خلقت الشمس، خلقت النهر، خلقت البحر، خلقت ايه بالضبط؟ ام هم الخالقون ام خلقوا السماوات والارض بل لا يوقنون؟ هل أجاب؟ لا، ما أجابش. ليه؟ لأنه تركه للعقل، ثم ذكر لك عدة احتمالات وترك الاحتمال الأخير اللي هو العقل سينادي من أعماقه، والفطرة ستنادي من أعماقها الله الذي خلقنا، فلم يجب. أنت بقى أسئلة، أم خلقوا من غير شيء؟ جاوب. أم هم الخالقون؟ جاوب. أم خلقوا السماوات والأرض؟ ثم قال بل لا يوقنون. طب فين الإجابة يا رب العالمين؟ انت هتجاوب عليها، متروكة للفطرة، متروكة العقل، لكل عقل سيقول لا، بل خلقنا وفطرنا الله سبحانه وتعالى. ودي قضية لا تحتاج إلى هذا الجدل البيزنطي الذي أقاموا عليه قصورا وعلالي. وماذا كانت النتيجة؟ كفروا الناس ودخلوا في ضلالات وصدوا عن سبيل الله وقاموا بنقض النصوص الشرعية التي جاءت من عند الله عز وجل. هذا الكلام الذي فيه الخلق والمخلوق والفعل والمفعول نؤجل الكلام فيه حتى يعني يكون الأمر بالنسبة لكم اتضح، علشان انا شايف النهاردة يعني العملية كده كلها صعبة شوية. تعالوا لنا بقى يوم الأحد القادم كده مستيقظين شوية، ها هيكون في شوية حاجات صعبة ان شاء الله. صح، احنا خلاص في نهاية الطحوية، فنختمها كده بالحسنة مع بعض ان شاء الله.